له في عام الوفود سنة 9 بعد فتح مكة شرفها الله، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك زمانه كتبا بلغتهم، والغالب أنها السريانية اللاتينية، وتعلمها زيد بن ثابت في 12 يوما. وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك زمانه، وصنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وختمها به الكتب، لأنه قيل له أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا مكتوبا، فكان من الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أرسله إلى كسرى عظيم الفرس، وكان فيه حماقة وصلف وغباء وكبر. فلما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم غضب ومزق الكتاب، وبعث إلى عامله على اليمن وقال: أرسل رجلين شديدين، يعني اختارهما بعناية عندك، إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي بيثرب، يأتياني به. فتوصى حاكم اليمن واختار رجلين طويلين ضخمين قد حلقا لحاهما وأسملا شواربهما على عادة الفرس، لأن اليمن إذ ذاك كانت تابعة للفرس. وجاء الرجلان إلى المدينة ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بضبعه بعضديه ويذهبا به إلى كسرى، ما عندهم شك. فلما وصل المدينة ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ضحى، نظر إليه صلى الله عليه وسلم فرآهما حلقين مسبلين لشواربهم، فكره المنظر هذا لما فيه من المثلة والتغيير خلق الله جل وعلا، ما فيه مظاهر العبودية للبشر. فقال: من أمركم بهذا الحلق والإسبال؟ قال: ربنا، يعني كسرى. قال: لكن ربي أمرني أن أعفي هذا وأقصه أو أجز. ثم قال: ما شأنكما؟ ليش جئتم؟ فقال: كذا وكذا، جئنا لنأخذك إلى كسرى. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لكن ربي قتل ربكم الليلة، يعني البارحة، لأن الكلام قبل الزوال قال الليلة، وعند الزوال يقال عن الماضية البارحة. فنظر أحدهما إلى الآخر استشير، كان أحدهما أمير على الآخر، فأشار إليه أنهما يرجعان إلى اليمن بالخبر. صار عندهما رهبة وجل، فذهب إدراجهما إلى اليمن، وأتيا حاكم اليمن عامل كسرى، فقال: ما شأنكما؟ ليش رجعتم؟ قال: كان من أمره كذا وكذا، وقال إن ربي قتل ربكما الليلة. فطلب عامل اليمن الكتب التي جاءت من فارس، ونظر في التاريخ وإذا هو بنفس الليلة قتل، ثار ولد أنوشروان أو ولده أنوشروان عليه على كسرى وقتل أباه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه. فلما ثار الولد على أبيه وقتله، ثار الناس على الولد وقتلوه، وصار فتنة، وعينوا ابنة كسرى ملكة ما فيه رجال غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المقصود أن عامل اليمن لما تثبت من الخبر قال لبرلمانه: إن هذا خبر لا يأتي إلا من السماء، يعني الوحي، ولا يأتي به إلا نبي. وعرض عليهم الإسلام فكان مباركا عليهم فأسلموا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن قبل اليمن. قال: جاءكم أهل اليمن أرق قلوب وأليان أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية.